الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين، أما بعد، فحياكم الله في أولى أيام هذه الدورة التي ستكون على مدار 5 أيام، ليس كما هو معلن. الدورة إن شاء الله تبتدئ اليوم السبت وتنتهي في يوم الخميس إن شاء الله تعالى، على خلاف ما هو موجود في الإعلام. طبعا الدورة كما هو مقرر فيها 3 كتب، أولها كتاب إيضاح المحجة وهو يتعلق بالمنهج السلفي، والكتاب الثاني يتعلق بمسألة عقدية، مسائل العقيدة ومسألة الإيمان، كتاب الإيمان لأبي عبيد، والكتاب الثالث المتعلق بالزهد. هذه الدورة الحقيقة بهذه المواد تجمع معتقد أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر، هي في الحقيقة تتكون من محاور 3. المحور الأول وهو الأساس، وهو المحور العقدي، مسائل متعلقة بالإيمان بالله وبربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات والإيمان بالملائكة والقدر والأنبياء واليوم الآخر، أي التي هي مسائل كما يسميها العلماء المسائل العلمية، التوحيد العلمي الخبري. فهذا يمثله كتاب الإيمان لأبي عبيد، وإن كان في مسألة واحدة من هذه المسائل لكنه يمثله. والمحور الثاني هو الجانب العملي التطبيقي من معتقد أهل السنة والجماعة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة عملية، فيها عمل، فيها دعوة، فيها تعامل مع أهل البدع، مع أهل السنة، فيها جهاد، فيها تعامل مع السلطان، مع غيره. وهذا ما يسمى بالمنهج، أو ما يصطلح عليه باسم المنهج، وهو الجانب العملي، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا يمثله كتاب إيضاح المحجة. والمحور الأخير والثالث هو أخلاق أهل السنة وآدابهم، فإن السلوك جزء لا يتجزأ من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك كل كتب السنة تعقد فصلا في بيان أخلاق وآداب أهل السنة والجماعة، وهذا يمثلها كتاب الزهد. طبعا الكتاب الأول هو كتاب إيضاح المحجة في بيان سبيل السلف في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه. الحقيقة أن الكتاب يعني كان مقرر أن يجعل له دورة خاصة، لكن حصل الظاهر شيء من اللبس فجعل في هذه الدورة. والكتاب الحقيقة يحتاج إلى شيء من البسط، أولا أن أبوابه كثيرة، فيها قراءات من 100 باب، 100 مسألة، مسائل المنهج، ثم أنه يحتاج إلى تقرير. ولكن يعني نحن إن شاء الله في هذا الكتاب سنمر، يعني لن نطيل كثيرا في بيان المسائل، وإنما سنقرر ما ذكره مؤلف في هذا الكتاب مع ذكر بعض الأمثلة، وإن استطعنا أن نأتي عليه فهذا خير وبركة، إن لم نأتي عليه فسنأخذ ما نستطيع في هذه الدورة ثم نكمله إن شاء الله في دورة أخرى، لا سيما أن فيه كثير مسائل مهمة والحاجة ماسة إليها. طبعا الكتاب يقول المؤلف في المقدمة، ولا بد أن نقرأ المقدمة حتى نعرف يعني سبب تأليف الكتاب وخطة المؤلف واصطلاحه وما شابه ذلك. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله أجمعين، وبعد، فهذا كتاب في بيان سبيل وطريق السلف في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه، وهو ما يعبر عنه أحيانا بالمنهج السلفي. منهج السلفي أصبح مصطلحا قد يشيع على ألسنة بعض طلبة العلم ويعنون به الجانب العملي التطبيقي، وإلا كلمة منهج بهذا المعنى ربما لا يجد لها الإنسان يعني مدلولا واضحا في ذلك الوقت، إلا كلمة المحجة، كلمة الطريق، كلمة السبيل، هذه كلمات مرادفة لأهل السنة أو لمراد أهل السنة رحمهم الله في الجوانب العملية التطبيقية، في فهم الدين، في أخذ الدين، كيف يؤخذ الدين، ثم كيف يفهم الدين، ثم كيف يعمل بالدين، ثم كيف يدعى. إذن هذه 4 أمور: أخذ الدين، كيف يأخذ أهل السنة الدين ومن أين يأخذونه، ما يسمى منهج التلقي، ثم كيف يفهمون هذا الدين، ثم كيف يعملون به ويطبقونه، ثم كيف يدعون إليه. يقول المؤلف: وهو ما يعبر عنه أحيانا بالمنهج السلفي، وهو الجانب العملي التطبيقي من عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، وجزء من عقيدتهم ومنهجهم. فهو جزء من العقيدة، ليس منفصلا، بل هو جزء لا يتجزأ من عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف: والذي دفعني للكتابة في هذا الباب ما رأيته من مسيس الحاجة إلى بيان هذا الجانب العقدي العملي المهم، فهو عقدي لكنه عملي. يقول: والذي زلت فيه أقدام كثير من الفرق والجماعات، لا سيما أن الفرق أو الجماعات التي ظهرت في هذه الآونة، يعني في السنين المتأخرة في القرن هذا الأخير، ظهر ما يسمى بالجماعات الإسلامية. وكان في السابق هناك فرق إسلامية، يعني فرقة تجتمع على عقيدة واحدة، الأشاعرة، المعتزلة، الخوارج، وهكذا، وربما تنقسم هذه الفرقة إلى فرق لكن أصولهم واحدة، فالجامع بينهم أمر عقدي. وأما بعد يعني تفرغ المسلمين الدويلات، وبعد يعني تنحية الشريعة، ظهر ما يسمى بالجماعات الإسلامية، وهذه الجماعات تجتمع على منهج في إقامة الدين، فهو الجامع بينهم منهج عملي، ولا يجتمعون على عقيدة واحدة، بل كثير من الجماعات فيهم الصوفي وفيهم الرافضي وربما فيهم الأشعري وفيهم السني على من الشتى. إذن الجامع بينهم ليس عقيدة، وإنما الجامع بينهم جماعة لها طريق ترتسمه في تطبيق الدين، وكما يقال إعادة الخلافة الإسلامية، فظهرت هذه ما يسمى بالجماعات. قال: والذي زلت فيه أقدام كثير من الفرق والجماعات، والتبست معالمه على بعض من ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة. بعض الناس قد ينتسب إلى هذا المنهج وهو لا يفهم بعض الجوانب المهمة. قال: إذ ظن بعضهم أن كل من وافق السلف في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وفي باقي أركان الإيمان فإنه سلفي، ولو خالفهم في المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمور، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الدعوة إلى الله، أو الموقف من البدعة والمبتدعة ونحو ذلك من الجوانب العملية في منهج وعقيدة السلف، وهذا خلل كبير في فهم معتقد السلف، لأنهم حصروا معتقد السلف إذا قلت بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات فأنت على منهج السلف. لا شك أن هذا خلل كبير، ومن تأمل كتب المعتقد وجد أنها أول ما يبدأون بالأمهات، مسائل الإيمان بالله وألوهيته والأسماء والصفات واليوم الآخر، ثم يعقدون والسمع والطاعة لذات الأمور وعدم نزع من يد طاعتهم والجهاد وإلى آخر ما هذه ما تسمى بالجانب العملية. يقول المؤلف: وأئمة أهل السنة قد بينوا هذا الجانب المهم، وما نعرفه المنهج في كتب المعتقد المختصرة والمطولة، إذ لا يكاد يخلو منها كتاب من كتبهم، كما أفرد بعض الأئمة كتبا خاصة في إبراز هذا الجانب أو بعضه، ككتاب البدع لابن وضاح ومن أئمة المتقدمين من طبقة الترمذي وغيره، وكتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، وكتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل أنصاري الهروي، وغيرها من الكتب الكثيرة التي تتعلق بهذا الجانب، الجانب المنهجي، لا يقررون فيها الأسماء والصفات وما شبه ذلك، إنما يقررون هذه الجوانب العملية. يقول: كما استفاض في ذكر هذا الجانب أصحاب الأمهات في المعتقد، كابن بطة في الإبانة الإبانة الكبرى، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والآجري في الشريعة، فإن أول كتب التي تذكرونها يعني بالإبانة البطة أول مجلدين كله يتعلق بمنهج، كله يتعلق بمنهج، وهكذا اللالكائي وهكذا، فتجد أن جزء كبير من هذا من هذه الأمهات تعنى بهذه المسائل العملية. يقول: فضلا عن كتب الحديث، فالبخاري مثلا قد ذكر كثيرا من الأبواب المتعلقة بهذا الجانب العملي من معتقد السلف في صحيحه، وأفرد كتابا بعنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن المضان المهمة أيضا مقدمة الإمام الدارمي في سننه، وقد حاولت استيعاب عامة المسائل التي تمس الحاجة إلى بيانها وإبرازها، ووصل تقريبا ما يقرب من 100 مسألة تقريبا، يعني 100 مسألة منهجية. يقول المؤلف: واكتفيت في كل باب بذكر ما يدل على المسألة المبوب لها من الكتاب والسنة وبعض الآثار من غير استيعاب. ليس المراد استيعاب الأدلة في كل باب، وإنما ذكر ما يدل عليه، قد تكون آية آيتين، حديث حديثين، أثر أثرين، وليس مراد بذلك الاستيعاب. يقول المؤلف: ثم عقبت ذلك، بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، قال: ثم عقبت ذلك بذكر المسائل المستنبطة من الباب والتي هي المقصد والغاية. المراد من هذه الآيات المسرودة المذكورة هي المسائل المفردة في آخر الباب، قال جاريا على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. فهذا الكتاب ليس فيه كلام إلا المسائل، يعني نفس مثل كتاب التوحيد، كتاب التوحيد قال الله تعالى كذا، قال رسوله كذا، فيه مسائل، مسألة الأولى الثانية الثالثة، حتى يكون سهل للقراءة، وأيضا يعني الإنسان يقل الكلام ويكون أيضا يسهل للتدريس والتعليم. قال المؤلف جريا على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. يقول المؤلف: وأما ما يتعلق بتخريج الأحاديث والآثار، فإن كان الحديث والأثر أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بعزوي إليهما، فإن أخرجه أصحاب السنة الأربعة وأحمد اكتفيت بالعزو إليهم، فإن لم يكن أي في هذا الكتب فإني أعزوه إلى من خرجه من غير استيعاب. ليس مراد بذلك استيعاب كل من خرجه، بل إشارة إلى أهم من خرجه. كما أني أعقبت الأحاديث التي ليست في الصحيحين بحكم الإمام الألباني رحمة الله عليه عليها، والله أسأل يجعل هذا العمل خالص الوجه مبارك النافع لعباده، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. طبعا الكتاب مبوب على طريقة المحدثين قديمة، وهو ما يسمى بجماع، فالكتاب عبارة عن فصول معنون بجماع أبواب ثم تحت مسائل. فالباب الأول جماع وباب التعريب بالمحجة وبينها منهج التلقي، والباب الفصل الثاني جماع أبواب الموقف من بدعة المبتدعة، والباب الثالث جماع وباب لزوم الجماعة، والباب الرابع جماع وباب السلطان، والسادس جماع وباب الدعوة، والسابع جماع أبواب العلم والعلماء، والثامن جماع أبواب الموقف من الجماعات والتحزبات، والثامن أو التاسع جماع أبواب الموقف من الخلاف، والعاشر جماع أبواب الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحادي عشر جماع أبواب مسائل التكفير وضوابطه، ثم الباب الأخير خاتمة في بيان الطريق، طريق السلف في إصلاح هذه الأمة الإسلامية. وفيه كما ذكرنا ما يقرب من 100 باب، بمعنى 100 مسألة المسائل المتعلقة بالمنهج. وكما ذكرنا الخطة أن نقرأ هذا ونشير إشارات ونعلق تعليقات مختصرة. يقول المؤلف: جماع وأبواب التعريب بالمحجة وبيان منهج التلقي. المحجة هي الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء. وكان بعض العلماء يقول تركتم عن محجة البيضاء، وليس هناك لفظ المحجة، وإنما تركتكم على البيضاء. وأما المحجة فهو لفظ شائع عند كثير من السلف، وألفوا وكتبوا كتب بيان الحجة في بيان المحجة، الحجة على تارك المحجة. فالمحجة المراد بها الطريق، أن يسلك إنسان طريق السلف الذي سلكوه في هذا فهم الدين وأخذه والعمل به والدعوة إليه. فهذا الفصل وهذا الجماع يتعلق بتعريب المحجة، ما هي محجة أهل السنة والجماعة، ويتعلق بطريق بمنهج أهل السنة والجماعة في أخذ الدين، في التلقي وفي الفهم. يقول المؤلف: باب التعريف بالسلف. من هم السلف؟ قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذكر الله جل وعلا هنا 3 طوائف، ذكر في الآية السابقون، ذكر السابقين الأولين من المهاجرين، وذكر الأنصار، وهؤلاء مرضي عنهم ولم يقيدهم الله جل وعلا، وإنما وصفهم بوصف الهجرة والنصرة، وذكر طائفة ثالثة وهي المقيدة بأنهم اتبع للطائفتين الأولين بإحسان. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، والاتباع بإحسان لا يكون مع المخالفة بل يكون مع الاقتداء التام. ولذلك السلف هذه الآية تبين من هم السلف أصالة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من تبعهم فإنه يكون سلفيا متبعا لهم. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهذا الحديث فيه بيان خيرية القرون الأولى. ولذلك إذا قيل السلف كان يفعلون كذا، ليس هذا منهج السلف، وهكذا والذي كان عليه السلف، يراد بهم القرون المفضلة الأولى، الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم. هؤلاء السلف زمنا، ومن أتى بعدهم فسلف اتباعا. يقول عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. فيدل على أن كلما طال الزمان كلما ساءت الأحوال، وأن أفضل الأزمنة الزمن المتعلق أو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما كان الزمن أقرب كلما كان أكثر وأعظم في الخيرية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا أي مقتديا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، أعظمها برا وتقوى وصلاح. قال: وأعمقها علما، فهم بالعلم لا يدانيهم أحد، وأقلها تكلفا، هناك زهاد لا يتكلفون ما لا يعلمون، وأقومها هديا أحسن الهدي، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فهذا فيه كلام وصف للصحابة رضي الله عنهم، وتزكية لهم من ابن مسعود رضي الله عنه، وبيان منزلتهم ومكانتهم التي لا يلحقهم فيها أحد أبدا، ما يلحق أحد من الصحابة رضي الله عنه فيما وصفوا به وامتازوا به. ولذلك لا يمكن أن يكون الدين خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. يقول المؤلف: فيه مسائل. الأولى: بيان المراد بالسلف، وأنهم قرون مفضلة الأولى كما مر معنا في الآية وفي الحديث، فهؤلاء هم السلف زمنا. الثانية: أن الصحابة خير الناس، وهم سلف الأمة في أبواب الخير. خير الناس مأخوذ من قوله خير الناس إيش؟ قرن. فدل على أن خير الناس على إطلاق من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، أي خير الأمم الصحابة، لا يدانيهم أحد أبدا. فلا يمكن أن يأتي إنسان بعدهم ويكون على أبواب من أبواب الخير لم يكونوا عليه، هذا لا يمكن، لأن هذا يناقض الحديث. فدل على أنه لا يكون خير بعدهم إلا وقد أتوا به، فإن لم يأتوا به فليس من الخير. قال: وهم سلف الأمة في أبواب الخير. قال الثالث: أن خيرة الصحابة عامة في كل أبواب الدين. من أين يؤخذ هذا؟ قوله خير الناس قرني، ما قال خير الناس في العبادة، خير الناس في العلم، خير الناس في الجهاد، خير الناس في الصبر، لا، قال خير الناس. فالخيرية هنا مطلقة، فدل على الصحابة رضي الله عنهم خير الناس في كل باب من أبواب الخير، في كل أبواب، وأنه لا يدانيهم أحد ولا يقرب منهم أحد في أي باب من هذه الأبواب. الرابع: أن الخيرية تقل بمرور الزمان، كما في حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالقرون كلما قربت من عهد النبوة كلما كانت أفضل. قال الخامس: أن الانتماء للسلف انتماء لخير القرون وانتماء الحق. إذا عرفنا هذه المزية للسلف، فمن انتمى إليهم فإنما ينتمي لمن؟ إلى أهل الحق، ينتمي لمن زكاهم الله جل وعلا، ينتمي لمن لا يخرج الدين وإيش عن فعالهم وعن أقوالهم وعن هديهم. فالذي يقول أنا سلفي لا ملامة عليه، بل هذه يمدح عليها ويثنى عليها، وشرف وتاج على رأسه، يعني يقول أنا سلفي معنى أن أنتسب إلى خير القرون، خير الناس، سأل ينتسب إلى خير الناس. فهذا انتماء الحق، انتماء لخير القرون الذين زكاهم الله جل وعلا وزكاهم رسوله. قال المؤلف: باب التعريف بالسنة وأهلها. ما هي السنة؟ أهل السنة والجماعة، ما هي السنة ومن هم أهل السنة؟ قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا إشارة، صراطي مستقيما، فدل على المشار إليه ماذا؟ على أن هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه العلم والعبادة والعمل والجهاد والدعوة، هذا هو السنة المشار إليه، وأن هذا صراطي مستقيما، فسماه الله جل وعلا صراطا مستقيما وأشار إليه. قال: وقال تعالى: قل هذه، وهذه أيضا إيش؟ اسم إشارة، قل هذه سبيلي. فدل على السبيل المراد بها ما هو؟ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقته في الدعوة. وهذه الآية ذكرت في آخر قصة يوسف عليه السلام، وفيها سبيل الدعوة. هذه قصة يوسف، سورة يوسف، فيها بيان منهج الدعوة، ومن تأمل أسرارها وجد أن أسرارها عظيمة جدا، ففيها بيان منهج الدعوة. ولذلك قال الله جل في آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذه السبيل التي رسمها الله جل وعلا للنبي وسار عليها هي السنة، ومن اتبعها فهو إيش؟ من أهل السنة. قال: ومن اتبعني. قال وعن عباض بن ساري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال فإنه من يعيش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا فيها الوصايا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، سنة الخلفاء الراشدين، وأمر أن تعض عليها بالنواجد، فيعض على سنتي وطريقته في كل أبواب الدين وعلى طريقة أصحابه. ثم حذر المسلم قال وإياكم محدثات الأمور، دل على أن ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يكن عليه الصحابة فهم ماذا؟ من أمور مبتدعة المحدثة. وإذا قال وإياكم محدثات الأمور، وهو خلاف ما أوصى به، أي أقصد خلاف ما أمر بالاستمساك به وهو السنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. فدل على كتاب الله وأن السنة هما الأصلان وهما الوحيان وإليهما المرجع وبهما يستمسك، وكل ما لم يدل عليه الكتاب والسنة ولم يشير إليه فهو من الباطل. ومنهج السلف إنما الذي أرشد إليه الكتاب والسنة، اتباع السلف والصحابة أمر به الله جل وعلا في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة يقول قال أهل اللغة السنة السيرة والطريقة، سنة الشخص سيرة وطريقة التي يسير عليها ويعمل بها. فقول فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، يوافق في فعاله وفي أقواله لما جاء في الأثر، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله، فأهل السنة هم الموافقون للسنة قولا وفعلا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو أي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من اعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. إذن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وأفعاله، ما كان عليه وما كان عليه ماذا؟ صحابته، هذا هو السنة. قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. قال وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، هذا جاء متأخرا لما ظهرت البدع فأصبح يخص اسم السنة في الاعتقاد، ولذلك ألفوا كتاب السنة كالسنة لعبد الله والسنة الخلال ولنبي عاصم مربيه كتاب الاعتقاد. قال فأصبح يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. وقال ابن حزم وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، أي إذا قلت قال أهل الحق أي أهل السنة يقول من هم؟ قالوا أهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعه من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، أو من اقتدى به من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم، هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء الصحابة ومن سلك تربهم من التابعين ومن اقتدى به من أهل الحديث ومن جاء حتى. فالعامي الذي لا يعرف بدعة وإنما يحتج بالكتاب والسنة ويتبع الكتاب والسنة كلما ظفر بها وإن فعل شيء من المعاصي، لكن ليس عنده أصل يستند إليه غير كتاب والسنة، فهؤلاء من أهل السنة، هؤلاء سلفيون من أهل السنة على الفطرة كما قال. قال أو من اقتدى بهم في العام من العام في شرق الأرض وغربه، أما العام الذي يقتدى بأهل البدعة وينتهج نهج البدعة فهذا من أهل البدعة، أما عامة أهل السنة الذي لم تخالطهم بدعة فهم من أهل السنة والجماعة، هم سلفيون أصالة. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى أن السنة هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل، قل هذه سبيل وأن هذا صراطي مستقيم، وكما عرفه من عرفه من العلماء، فهذه السنة هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. قال الثاني أن عمل الصحابة داخل في معنى السنة، فإذا قيل السنة يدخل فيها إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم، هذا خلاف السنة أي خلاف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال ابن حزم وكما قال ابن رجب وكما قال الله جل وعلا قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فدل على أن أفعال الصحابة وما اتفق عليه الصحابة وما كان عليه الصحابة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لا يحل خلافه فعلهم وقولهم واعتقادهم أبدا، لأنه خلاف الدين وخلاف الشرع. قال الثالثة أن أهل السنة هم المقتفون لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول الدين وفروعه، كما قال أنها السنة الكاملة، قال ابن رجب رحمه الله فلان على السنة إذا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب في كل أمور الدين، في أصوله، في العقائد، في الفروع، حتى في الفقه. حتى في الفقه من كان يقلد مع إمكانه الاستدلال بالدليل الصحيح هذا ليس من أهل السنة. المقلد الذي يعكف على القول ويعظم قول إمامه ولا يتبع الدليل ولو صح عنده هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا خالفهم في هذا الأصل. لأن أهل السنة والجماعة إنما يتبعون ماذا؟ الحجة من الكتاب والسنة، ما كان عليه سلف الأمة. فالمتعصب ومتعصبة المذاهب ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، ليس على طريقته. قال الرابعة ارتباط القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، كما قال في الحديث كتاب الله وسنتي، فالسنة مرتبطة بالقرآن لا انفكاك بينهما، بل السنة لا تكون إلا مع القرآن والقرآن لا يكون إلا مع السنة، والسنة شارح القرآن كما سيأتي في باب منفصل. يقول باب ألقاب أوصاف أهل السنة والجماعة، ما هي أسماءهم وما هي أوصافهم وما هي ألقابهم؟ يقول عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا حتى يأتي أمر الله. وهذا أخذ منها للسنة تسمية أهل السنة بالطائفة المنصورة، وهي منصورة باعتبارين، باعتبار الحجة والبيان وباعتبار السيف والسير. أما كونه منصورة بالحجة والبيان فهذا في كل وقت، فأهل السنة منتصرون على أهل البدع في الحجة والبيان، وأما السيف والسنان فإذا قاموا بما أمرهم الله فإن الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال فقيل يا رسول الله وما هي هذه الواحدة وما هذه الواحدة؟ قال فقبض يده وقال الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فمن أسماء أهل السنة ماذا؟ الجماعة، الجماعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة، يقول الإمام أحمد في تفسير الحديث يقول إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم. إذا من أسمائهم ماذا؟ أصحاب الحديث. وقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال هم أصحاب الحديث. وقال البربهاري فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر، فهم من أسمائهم إيش؟ أهل الأثر. وقال لكن لا لكائي في مقدمة كتاب وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في وصف أهل السنة قال فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، هذه كلها من ألقابها. وقال ابن تيمية رحمه الله في صدر العقيدة الواسطية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، مأخوذ من حديث ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فوصف بالنجاة. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وصف بين فرقة ناجية وأنها إيش؟ منصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ثلاث أسماء سمى، فكلهم أسماء مسمى إيش؟ واحد. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وصفاته اتباع السلف والسير على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. فهذه بعض أوصافه، ليست كل أوصافه. يقول المؤلف فيه مسائل، الأولى من ألقاب أهل السنة والجماعة أهل الحديث وأصحاب الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية العصبة الهادية وكل هذه. الثاني أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مسميان لمسمى واحد، هذه مهمة انتبه، لأن ظهر عندنا بعض الملبسين أراد أن يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال الفرقة الناجية هم من وافقوا السلف في الاعتقاد، أما الطائفة المنصورة فقد يخالفون أهل السنة في الاعتقاد، قد يكون شاعرة، قد يكون ماتريدية، قد يكون شيء من الخوارج، ولا شك أن هذا خرق لإجماع السلف مخالف الآيات والأحاديث، هذا باطل. لماذا قالوا هذا؟ الذين قالوا هذا لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يدخلوا أهل البدع في النصرة وفي التأييد وفي الجماعة، أرادوا أن يجتمعوا معهم وأن يتعاونوا معهم، فقالوا الطائفة المنصورة تشمل أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والسالمية هؤلاء قد ينصرهم الله، أما الناجية فالذين صح اعتقادهم. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف لإجماع السلف، أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الطائفة المنصورة هم أهل السنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ومن معه فسروا فرق الناجي حديث فرق الافتراق إيش؟ بأنهم أصحاب الحديث، وفسروا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق بأنهم إيش؟ أصحاب الحديث، فدل على الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إيش؟ مسمى واحد. وقال الشيخ سالم تيمية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية منصورة أهل السنة والجماعة، فهي فرقة واحدة. وقال الشيخ باز: الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وأما من قال أن الطائفة المنصورة غير فرقة ناجية فهذا قول مبتدع، يراد به إدخال أهل البدع في أهل السنة، وراد به الاجتماع معهم أن ينخرطوا في سلك واحد. قال الثالثة: أنها أي هذه الفرقة أهل السنة ناجية باعتبار الآخرة، أي أنها ناجية في الآخرة، ومنصورة باعتبار الدنيا، فوصف النصرة باعتبار الدنيا والنجاة باعتبار الآخرة. الرابعة: بطلان التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما ذكرنا. قال: باب تزكية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الذين ننتسب إليه ونقول نحن سلفيون بالانتساب إليه. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه تزكية. قال صلوات ربي وسلامه عليه: والوسط العدل، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعلناكم أمة عدولا حتى تكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة أمة إيش؟ عدالة، وأهلها عدول، فهذه تزكية. والمعلوم أن أول مخاطبين بهذه الآية من هم؟ من هم؟ الصحابة، نزلت في عهده، فهم المخاطبون بها أصالة، وهم أعدل الناس. قال: وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه تزكية لهذه الأمة. وهذه الآية إنما نزلت في عهد من؟ ولم يكن أحد من الأمة إلا هم، فدل على أنهم هم أخير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه تزكية، خير الناس مطلقا، لا يأتي أحد يواجه الصحابة رضي الله عنه في الخيرية أبدا، فهذه تزكية. وقال الخطيب بغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية، يقول: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، في بيان منهج أهل السنة وأن الصحابة عدول، لا يبحث، لا يقال ثقة وضعيف، كل الصحابة عدول. قال: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب في من دونهم. قال: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابة، لا ينظر في أحواله، الذي ينظر إثبات إيش؟ الصحبة. أنت تحتاج في الصحابي أن تثبت أنه صحابي فقط، ما سوى ذلك لا تبحث عنه إذا روى حديثا. يقول: سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث إليه. قال: لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، أي الصحابة. وقيل: وهو وارد في الصحابة دون غيرهم، يعني حتى بعض العلماء قال هو وارد في الصحابة دون غيرهم، فهذا فيه تزكية عظيمة للصحابة رضي الله عنهم. يقول المؤلف فيه مسائل: الأولى: وسطية هذه الأمة وعدالة أتباعها حتى صاروا شهداء على أعمال الناس وعقائد. وهذا القول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيه تزكية لفضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم. الثانية: خيرية هذه الأمة وتفضيلها على سائر الأمم، مفهوم قوله: كنتم خيرا أمة وخرجت الناس. قال: والصحابة أحق هذه الأمة بهذا الوصف، لا شك أنهم أحق الناس بهذه الخيرية. الثالثة: بيان خيرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنها عامة في أبواب الخير لإطلاق الحديث. الحديث يقول: خير الناس، أي أن خيريتهم ليست مقيدة في باب من الأبواب، بل خيرية عامة. قال الرابعة: الصحابة أحق الناس وأولاهم بوصف الوسطية والخيرية، فعليهم نزلت الآيات، نزلت الآيات وهم المخاطبون بها أصالة، وأما من جاء بعدهم واتبعهم فيلحقهم تبعا لا أصالة. الخامسة: أنهم إن كانوا خير الناس لزم اتباعهم، إن كان الصحابة خير الناس فيلزم اتباع من؟ يلزم اتباع خير الناس، إذن نحن مأمورون، واجب علينا اتباع طريقه، ليس أمر مسألة اختيارية إن شئت وإلا لك أن تترك، لا، المسألة فرضية، يجب. إن كانوا خير الناس فلا يمكن إيش، فمن ترك طريق خير الناس لابد أن يقع في طريق إيش؟ في طريق الشر. قال السادسة تحديد مفهوم الوسطية وأنها طريق السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، خلاف لما قال اليوم الوسطية دخل أهل البدع وارضى عن اليهود والنصارى وكل ملل والنحل، هذه الوسطية فلان خلك وسطي. الوسطية طريق السلف، الوسطية ما دل عليه السلف أنه سائق وأنه معمول به فهذا هو الوسط، ما خرج طريق السلف فليس بوسط، كل ما خرج عن طريق السلف فليس وسطي، والوسطي هو من مشى على طريق السلف، فكل ما كان عليه السلف فهو من الوسطية، وكل ما خالف طريقه فليس من الوسطية. جمع أهل البدع اليوم الأشاعرة والصوفية الله كلهم باسم الإسلام باسم الوسطية، ونحط صور يمسك هذا كل هذه من والنحل وهذه الوسطية، نقول السلف ما رضوا بأهل البدع، ألفوا كتب خاصة في تنفير من أهل البدع، وضربت أعناق من ضربت منهم، وجلدوا ونفوا من الأرض وحذروا منهم وكتبوا فيهم وعاقبوهم. نقول كيف يقام من الوسطية إذا جمع أهل البدع؟ هذا خلاف طريق السلف. إذا قلنا بأن هذا من الوسطية معنى ذلك أن الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا إيش وسطيين. قال المؤلف باب الأمر باتباع منهج السلف، على ما هي الأدلة الدالة على وجوب اتباعهم علاوة على ما ذكرناه من أدلة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قوله والذين اتبعوهم بإحسان، الاتباع بإحسان لا يكون مع المخالفة، ولذلك الإنسان ينقص اتباعه بإحسان بقدر ما عنده من المخالفة. ثم تأملوا أن هذا القيد قيد للنيل رضا الله، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي لا يرضى الله عمن أتى بعد المهاجرين والأنصار إلا لمن كان إيش متبعا لهم بإحسان، وبقدر اتباعك للصحابة بقدر رضا الله، فإن أردت أن تعلم رضا الله عنك فانظر في مقدار اتباعك للصحابة، إن كنت موافقا لهم موافقة تامة فما أعلم أنك مرضي عنك رضا التام، وإلا فينقص الرضا بقدر إيش نقصك في المتابعة. فهذه الآية فيها وجوب اتباعه. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا، الخطاب لليهود والنصارى ولكل من خالف الصحابة، يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، شرط. قال بمثل، المثلية يقول أهل اللغة يقول الفرق بين الشبه والمثل أن المثل هو المساوي من كل وجه، وأما الشبه فهو قد يكون يساوي في وجه ويخالف في وجه أخرى، يقال فلان شبه كذا، لكن مثل كذا بمعنى أنه مساوي له من كل وجه. الله جل وعلا ذكر المثلية دل على أن يجب أن يماثل إيمان الإيمان الصحيح، مو نقارب ونشابه، لا يماثل مماثلة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فالهدى التام هو أن تماثل إيمان الصحابة، تماثلهم في الاعتقاد في العمل في كل أبواب الإيمان، تماثلهم مماثلة، وبقدر ما ينقص عنك بقدر إيش ما ينقص من الهدى، فالهدى ينقص بقدر ما تنقص من المماثلة، وبقدر ما تقرب منهم بقدر ما يكمل الهدى. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جواب الشرط إيش؟ الهداية. وهنا تأمل قوله بمثل، وإن تولوا أي لم يماثل وخالفوا فإنما هم في شقاق، فدل على من خالف إيمان الصحابة وما لم يماثلهم فهو في شقاق، مشاق لله جل وعلا ورسوله. وبعد، وقال تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هم المؤمنون؟ الصحابة رضي الله عنهم. وهذا عطف إيش؟ لزوم، أي من ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع، أي يلزم في مشاقة الرسول اتباع إيش سبيل غير الصحابة أو اتباع غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى، فكل من اتبع غير سبيل الصحابة واختار طريقا غير طريقه فهو متوعد بالعقاب، فدل على أن اتباعهم واجب ولا مستحب؟ واجب فرض، وأن تاركهم متوعد بالعقاب. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، الاختلاف والبدع ستظهر. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أمر بالاستمساك من؟ بسنتي وسنة من؟ الصحابة، فدل على أنه واجب الاستمساك بها، واجب. قال وعضوا عليها بالنواجذ، أي ليس تستمسك فقط بل تعض عليها عضا، كالذي يمسك الحبل ويعض عليه بأضراسه يخاف أن يتفلت منه، وهذا كناية عن شدة التمسك، وهذا يدل على كثرة البدع وانتشارها. قال فإن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. قال عن أبي الواقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما إنها ستكون فتنة، قالوا فكيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. إذا جاءت الفتن والمحن والبدع والشبهات نرجع إلى ماذا؟ إلى الأمر الأول، إلى الدين الذي كان عليه الصحابة، الغض الطري، فدل على وجوب الرجوع وأنه الحق والهدى. وقال عثمان بن حاضر قلت لابن عباس رضي الله عنه أوصني، قال عليك باستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع، عليك بالأمر الأول لما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هذا يجب. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى صاحبه له يوصيه وصية عظيمة نافعة رائعة، فقال هذا الإمام أو الخليفة الراشد الخامس يقول للصاحب له قال أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنة وكف مؤونته، أحدث بعدما بين الله السنة وبين الطريق، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. قال ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها ما يدل على أنها بدعة. السنة السلف ما تركوا مجالا لأن يبتدع الإنسان بدعة بل أتوا بالدين كله. قال فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافه من الخطأ والزلل والحنط والتعمق، سنها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما في خلافه من هذا. قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم الصحابة على علم وقفوا، أي ما وقفوا عنه ولم يأتوا به ولم يفعلوه فهو عن علم لا عن جهل، جهلوا شيئا فلم يفعلوه لا، قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ما كفوا عنه بأقوالهم وأفعالهم كفوا عنه ببصر مكفوا للجهل به. قال ولهم أي هم على كشف الأمور كانوا أقوى، إن كان أنتم كشفتم أمورا ما كشفوها هم كانوا أقوى أن يكشفوها لو كان الكشف سائغا. قال ولهم كان على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، هم كانوا أصحاب فضل فكانوا أولى، لو كان كشف الأمور هذه التي كشفتموها يا أهل البدع خير لكشفها الصحابة فهم أولى وأفقه وأعلم. قال فإن كان الهدى ما أنتم عليه ولم يكن عليه طبعا الصحابة لقد سبقتموهم إليه حتى يسكن ولا الصحابة فاتهم هذا، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، أحدثه أهل البدع ورغب بنفسه عنهم. ثم قال فإنهم هم السابقون، هم سبقوا في كل أبواب الخير، قال فإنهم هم السابقون لن تسبقهم أنت بخير أبدا، فقد تكلموا في هذا الدين فيه بما يكفي، يكفيك ما تكلم فيه الصحابة، ووصفوا منه ما يشكي، فما دونه من مقصر وما فوق من محصر. تأمل، يقول ما دونه من مقصر، يعني الصحابة إذا تكلموا بشيء لا تقول والله أنا لا أتكلم به أقصر دونه، يعني أقف. السلف قالوا إيش؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، تقول القرآن كلام الله وأسكت لا أقول غير مخلوق ولا شيء، يقصر دون إيش؟ دون الصحابة دون السلف، ليس دون مقصر، لا تقصر دونهم، ما تكلموا فيه تكلم، لا تظن أن من ورع أن تسكت عما تكلموا عنه، لا تظن هذا. قال فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر، أي ما كشفه الصحابة وبينوه لا تزد عليه وتأتي بشيء لم يأتوا به، فلو كان ما حسرته وبينته أمرا من الدين لحسره الصحابة وبينوه، فليس فوقهم من محصر، أي ما حسروه وبينوه قف عنده، أي ما سكتوا عنه تسكت عنه تقف عنده، وما تكلموا فيه لا تتجاوز، لا تتجاوز ما تكلموا فيه ولا تقصر عما تكلموا عنه. قال وقد قصر قوم دونهم فجفوا، يعني ناس تركوا وسكتوا عما تكلم فيه الصحابة قصروا فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، أقوام زادوا على ما قال الصحابة فغلوا. قال وإنهم الصحابة بين ذلك على هدى مستقيم، بين الغلو وبين الجفاء على استقامة واعتدال. هذا كلام عظيم الحقيقة يحتاج لشرح طويل. قال وعنه عن عمر رضي الله عنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولاة الأمور بعده سنن، سن الرسول عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر بعده الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنه اهتدى ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيره. إذن الحياد عن طريق السلف ليس أمرا سائغا، بل أمر محرم صحيح متعرض للعقوبة والوعيد. وهؤلاء هذا أصل الضلال، أصل الضلال هو الانحراف عن منهج السلف وطريق السلف. وقال عاصم الأحول، قال أبو العالية رفيع بن مهران أحد أئمة التابعين، السيارة براد واقفة مغيمة بس ود قدام الباب بيخمن شاحنة قدام باب المدرسة. إن عنده براد وأسود يا جماعة ذاك من الخير. قال أبو العالي رفيع مهران رحمه الله، تعلموا الإسلام، الإسلام المحض، إسلام التوحيد والسنة. قال إذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. كلام عظيم جدا ذكره الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب فضل الإسلام. يقول عاصم، فحدثت الحسن البصري فقال صدق ونصح، فحدثت به حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، فقالت يا بني أنت حدثت بها محمدا أي ابن محمد بن سيرين أخوها؟ قالت قلت لا، قالت فحدثه إذن. وهذا كله يدل على عظمة ماذا؟ هذا الكلام اللي فيه الوصايا بتعلم الإسلام والاستمساك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وعدم الخروج عن ذلك، وأن ما خالفها هذا فعل أهل الأهواء. وقال الإمام أحمد، أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا ما هي؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال. هذا أصول السنة، هذا أصل السنة، التمسك بما كان عليه من؟ الصحابة والاقتداء بهم وترك البدع، أي ما خالف طريقا فهو بدعة، والمتمسك بهم مخالف لهذه البدع. هذا أصول السنة. وقال أبو نصر السجزي رحمه الله، أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، عن الرسول أو عن الصحابة. قال فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما نقل عن الصحابة من أقوال في العقيدة فهو إيش؟ سنة وعقيدة. قال لأنهم رضي الله تعالى عنهم أئمة، وقد أمرنا بارتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى قامة برهان، أي هذا واضح بين بأننا مأمورون بالاقتداء بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم، والسير على طريق ومنهاجهم. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى في آية التوبة أن رضا الله تعالى على من جاء بعد الصحابة مقيد باتباعهم بإحسان، وأنه لا يرضى الله عنك إلا إذا كنت متبعا لهم بإحسان، كما قال المقيم الاتباع بالإحسان يقتضي عدم المخالفة. قال الثاني، اتباع الصحابة بإحسان لا يكون مع المخالفة لهم في العقائد والأعمال أبدا، بل هذا لا يكون متبعا لهم بإحسان. والثالثة، وفي آية البقرة أن الهدى التام لا يكون إلا بمماثلة الصحابة في الإيمان والعمل، وبقدر ما ينقص من ذلك ينقص الهدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بقدر ما ينقص من مماثلة بقدر ما ينقص إيش؟ من الهدى. قال الرابع، وفي آية النساء الوعيد لمن خالف منهج الصحابة واتبع غير سبيله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، المؤمنون هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. الخامسة، وفي الحديث إخبار حديث إنه من عيش منكم سرى بعد اختلافا كثيرا، قال الإخبار بطرق المحدثات والأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمضي الزمان، والوصاية عند ذلك أي عند طرق المحدثات بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السادس، الوصاية باتباع الهدي الأول واقتفاء أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتأكيد على ذلك كما مر معنا من قول ابن عباس وغيره. السابع، أن السنة تجمع المسلمين والأهواء والبدع تفرقهم وتلقي بينهم العداوة والبغضاء كما قال أبو العالية، قال إيش؟ قال وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، لأن السنة تجمع. ولذلك متى ما وجدت السنة وجد الاجتماع، ومتى ما وجدت البدعة وجد الافتراق، هذا أمر ملازم. السنة تجمع، إذا نشرت السنة فإنها دعوة الاجتماع، والبدعة تفرق. من أراد أن يجمع المسلمين اليوم على اختلاف نحلهم فهذا مخالف لسنة الله الشرعية والكونية، مخالف لسنة الله الكونية القدرية، لأن البدعة تفرق ولا تجمع. كيف نقول نجتمع البدعة؟ ما يمكن، هذا مناقض، هذا خبل في العقل. السنة إذا قال العلماء متى ما وجد السنة وجد الاجتماع، وذلك أهل السنة سموا بأهل السنة والجماعة، أي أهل السنة والاجتماع، فالسنة تجمع ولا تفرق، والبدعة تفرق ولا تجمع، وهذا من عواقب وآثار البدع والعياذ بالله. قال الثامنة، الوعيد لمن خالف منهج السلف كما مر في الآيات وفي الأحاديث في قول الصحابة والتابعين. التاسع الحث على تعلم السنة. إذا علمنا بأن السنة فيها النجاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بها والاعتصام بها وأن الهداية منوطة بعلمها، هل يكون هذا مع جهل الإنسان بالسنة؟ هل يمكن يكون الإنسان جاهل بالسنة متمسك بها؟ لا. ولذلك الجاهل بالسنة قد يقع فيما خالف السنة، والجاهل بالسنة أيضا قد يقع في البدعة من حيث لا يدري. ولذلك هذه الأحاديث التي فيها الوصايا بالسنة وتعليق الهدى بها والرضا يقتضي تعلم السنة حتى يكون الإنسان على بينة من أمره وبينة من دينه. قال: باب بيان أن الحق والطريق واحد لا يتعدد. حق واحد والطريق واحد. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أي ليس بعد الحق إلا إيش؟ الضلال. حق واحد وما سوى الحق فهو ضلال. أما أن يقول حق وأمران هذا لا يمكن يكون، هذا في الأمور التي لا يسوى فيها خلاف. أما مسائل التنوع كالأذكار وتنوع الأذكار والتشهدات هذا كله مما جاء فيه الشريعة، كلام عما لم يأتي بالشريعة من الطرق أو الاعتقادات أو الأفعال هذا لا يكون إلا ضلالا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط. قال: ولا تتبعوا السبل. جمع إيش؟ طرق الغواية جمعها السبل وجعل صراطه إيش؟ صراطا واحدا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فدل على طريق الحق واحد وأن ما خالف ذلك فسبل الشيطان. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فدل على أن البدع تفرق المسلمين ولا تجمعهم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطا ثم قال: هذه سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الايه. هذه سبيل الله، خط طريق واحد، وسبل الشيطان كثيره لا حصر لها ولا عد لها، لانها باب مفتوح لكل من احد ان ينشئ طريقا من تلقاء نفسه. اما طريق الحق فواحد. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله، وتفترق امتي على 73 مله، كلهم في النار الا مله واحده. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابي. الامه ستفترق، والفرقه الناجيه كم فرقه؟ واحده من جمله 72 فرقه، فرقه واحده الناجيه. ومن هم؟ من كان على طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطريق اصحابه رضي الله تعالى عنه. فالحق واحد، لا يمكن ان يكون الحق ما خالف هذا الطريق. قال محمد بن اسلم الملقب بالسواد الاعظم بعدما ذكر هذين الحديثين، حديث هذه السبيل وحديث افتراق، قال: فرجع الحديث الى واحد، حديث هذه سبيل الله وحديث افتراق، قال: فرجع الحديث الى واحد. والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود والذي قال ما انا عليه واصحابي، فالدين الله في سبيل واحد، أي هذا هو هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، هو سبيل الله الذي خطه في حديث مسعود. قال: فدين الله في سبيل واحد، طريق واحد، فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته وما خالفهما تركته، ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أي انظر في عملك وفعلك ما كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على طريق الصحابة رضي الله عنه فاعمل به، وإلا فهو من البدع والمحدثات. وقال مطرف الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. هذا فينا إيش؟ أن الحق من وصفه أنه إيش؟ أنه لا يتفرق. وأن علمنا أن هذه أهواء لأنها متفرقة، لو كانت من الحق لكانت إيش؟ طريقا واحدا. قال العلماء في قوله وأن هذا الصراط مستقيما، قال العلماء: لا يسمى الصراط صراطا إلا إذا كان طريقا مفردا وقصيرا وموصلا. إذن لا بد أن يكون طريق، لو كان هناك طريقان يوصلان إلى هدف واحد ومكان واحد بنفس القصر ونفس المسافة لا يسمى صراط. الصراط لا يكون إلا واحد، ويكون أقرب طريق وأكثره استقامة، ولا يكون هناك طريق أقصر منه والأقرب منه. قال فيه مسائل: الأولى أن طريق الحق وسبيل الله واحد. أما نجمع الأشاعرة، نجمع الجماعات، نجمع الدنيا كلها، يلا باسم الإسلام العام، الإسلام الذي يشمل البدع ويشمل المحدثات، يشمل ما خالف أصل الدين، ما خالف لا إله إلا الله، ما خالف محمد رسول الله، يشمل الشرك ويشمل البدع والمحدثات، فهذا باطل. وأن نجمعه باسم الإسلام أو أن هذا من الوسطية فهذا خلاف دين الله جل وعلا وشرعه. قال الثاني أنه الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو الذي سار عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه كما وصل فرقة الناجي بهذا. الثالث أن النجاة منوطة باتباع هذا الطريق، لا نجاة إلا من يكون الإنسان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأنه لا يمكن ينجو. هل يمكن تنجو خلاف هذا الطريق؟ أبدا، كلها في النار إلا واحدة. دل على أن من لم يسلك هذا الطريق فليس بناجي، ليس بناجي، بل هو معرض إما أن يغفر الله له وإما أن يعذبه، لكنه فعل ما يتعرض إيش؟ ما عرض نفسه واستحق العقوبة وعدم النجاة. قال الرابع الوعيد لمن خالف الطريق، أنه موعود إيش؟ بالهلاك وبالنار، كلها في النار. الخامس أن السلفية منهج وطريق لا أشخاص ولا أسماء. هذا السلفية، السلفية مو زيد وعبيد، السلفية منهج وطريق. السلفي من كان يسير على منهج وطريق. أما نعلق السلفية بشخص نقول هذا هو إمام السلفية. يا شيخ من السلفي؟ قال فلان. فلان بدعي، خلاص ما قاله نتبعه كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلفية ليست شخص وليست جمعية وليست حزب، بل السلفية منهج وطريق، كل من سار على هذا الطريق فهو سلف ولو تسمى بأي اسم. أما أن نعلق السلفية بشخص برأسه أو أحد بعينه، وإذا كان المسعود يقول إيش؟ يقول من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تمنع عليه الفتنة. وما ادعى أحد، ما ادعى الإمام أحمد ولا غيره أبدا، دعوا أنه إمام الناس وأن الناس عليه يتبعوا أبدا، وما جعل أحد هذا لأحد من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل واحد يعرض قوله على الكتاب والسنة، فهذا لابد أن نعرفه، أن نعرفه أن السلفية طريق ومنهج وليست أشخاص وأسماء فلان وفلان. لأن بعض الناس اليوم أراد أن يجعل السلفية شركة وحزب، بل بعض أراد أن يجعلها شركة مغلقة أيضا، يعني ليس لك واحد يدخل فيها مغلقة، لابد أن تأخذ صكا في أنك سلف، هذا باطل. وكما أن هناك آخرين أراد أن يجمعوا أهل البدع وأهل الضلال في دارة السلفية، فنقول الحق وإيش وسط بين طرفين. قال السادسة بطلان الدعوة إلى قبول الأقوال المتباينة والمتقابلة واعتبارها أقوالا مقبولة، لا سيما في الاعتقاد كالأشعرية والصوفية. إذا عرفنا أن الطريق واحد وأن السبيل واحد وأن ما خالف ذلك هوى وبدعة، وأن الطريق وأن ما خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أصحابه معرضون للنار ومتوعدون بها، إذن مسألة النقبة القوال المتباينة، نقول يا جماعة اليوم الأشاعرة من أهل السنة والماتريدي من أهل السنة والصوفية الخفية من أهل السنة وأهل المجرة، لا شك أن هذا قول باطل. هذا معنى ذلك أن طريق الحق ليس واحد متشعب، فنقول طريق الحق بدل أن يكون واحدا لا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيل الله، نقول لا نستدرك عليه، نقول هذه هناك سبل كثيرة، سبيل الأشعري وسبيل ماتريدي وسبيل الكلابي وسبيل كذا وفلان وفلان. فهذا الباب يبين بطلان ذلك وأن الحق واحد لا يتعدد. قال باب الحق ليس بالكثرة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحق ليس بالكثرة. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا حكم بأن أكثر أهل الأرض على الضلال، فلو كان الحق يعرف بالكثرة لكان الحق مع كثرة الكافرة والغالبة من أهل الشرك والكفر واليهود والنصارى. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصفه الله بكونه أمة، أمة بمعنى إمام، وهو أمة أيضا لأنه قائم بالحق. كم آمن مع إبراهيم عليه السلام؟ من آمن معه؟ لم يعرف من آمن معه إلا لوط وإلا زوجته فقط، ثم هاجر التي أهدت إليه بعد ذلك فقط. ما يعرف في السير أنه قد آمن معه إلا هؤلاء، ومع ذلك سماه الله أمة، فدل عنه على الحق ولو كان وحده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. ما نبي ليس معه أحد وآخر معه رجل ورجلان، هل أخرجه ذلك عن كونه صاحب الحق؟ لا، الحق لا يعرف بالكثرة. قال عمرو بن ميمون قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، أي أن كثير من الناس قد خالفوا السنة وخالفوا. قال إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. هذه الجماعة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما وصف في الحديث قال هي الجماعة، ليش ما بالجماعة؟ الجماعة من هم؟ من كانوا على الحق ولو كانوا إيش؟ قلة، ولو كانوا قلة. قال إسحاق ولا سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا جماعة الناس، ظن أن السواد إيش؟ جماعة الناس وكثرة الناس، الكثرة الغالب أين هي؟ الإنهار والسواد. قال ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. هذه الجماعة، جماعة ما كانوا على الحق، وليس الجماعة من إيش؟ من الكثرة الكاثرة. وإذاك الحق لا يعرف إلا بالدليل، لا يعرف بالكثرة. لا ينسى إنسان يقول والله أنا على الحق، لماذا؟ قال والله فلان موافقني فلان، ما أنا على فلان موافق ولا فلان ولا وافق فلان. معك عشرة، معك مئة، معك ألف، ما هو دليلك؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. إن أتى بالدليل فالحجة معه، وإن لم يأت بالدليل فليس معه حجة ولو كان معه عامة أهل الأرض. قال فيه مسألة الأولى في آية الأنعام أن أكثر الناس على غير الحق، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الثانية في آية النحل وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه أمة مع انفراده بالحق، وهو أمة. الثالثة أن الكثرة ليست من أمارات الحق ولا تدل عليه، أليس من أدلة والأمارات الكثرة، إنما الأمارات بإيش؟ بالكتاب والسنة. وقد يكون هذا أمارة أحيانا إذا كان الخلاف دائرا بين أهل الحق، والمسائل مسائل متعلقة بفهم واقع معين، كما سيأتي بيانه فيما يتعلق بجماع باب العلم والعلماء. الثالثة، الرابعة، أن الحق لا يعرف بالدليل لا بالعدد، يعرف بالدليل لا بالعدد. الخامس، أن الجماعة هي الاجتماع الحق وموافقته، اجتماع الحق وموافقته ولو قل السالكون. هذه الجماعة كما قال إسحاق رحمه الله، الجماعة من وافق الحق ومن تبعه فهم الجماعة ولو خالفهم عامة الناس. فلذلك الإنسان عليه أن يتأمل وأن يصل إلى يقين فيما هو عليه من الدين ومن الاتباع. قال باب شرف الانتساب إلى السلف. انتساب إلى السلف شرف وعز، بل شرف وأي شرف. قال الله تعالى هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، سماكم مسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا في القرآن سماكم، فسماهم الله جل وعلا المسلمين المستسلمين لله جل وعلا توحيد منقادين له بالطاعة متبرئين من الشرك متبعين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإسلام المحض. قال عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لا تدعوا بغير الإسلام، بغير السنة، بغير الجماعة، كلهم مسلمات مسمى واحد. لا تدعوا فرقة فلان وفلان، حزب فلان وفلان، جماعة فلان وفلان، أشعرية، كلابية، عقدية، إخوانية، وإنما ادعوا بدعوى الله، دعوى الإسلام، دعوى التوحيد، دعوى السنة، دعوى السلفية، دعوى الأثر، وهكذا الأسماء المسميات التي كانت معروفة عند السلف رحمهم الله، والتي تسموا بها وتلفظوها أصحاب الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. من أقر بهذه الأسماء، أشعرية، صوفية، خوارج، صفارية، جهمية، كل هذه الأسماء، هذا قد اعتاض عن الإسلام واختار طريقا سوى طريق الإسلام المحض. وهذا لا يعني التسمي بغير الإسلام وأن أهل السنة تسمية بأهل السنة بدعة، لا، لأن ابن عباس الذي قال هذا فسر قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فدل على أن ابن عباس عبر عن الإسلام المحض بأهل السنة والجماعة، لأن هذه أسماء تذكر ويراد بها إيش؟ أخص أوصاف الإسلام، لا سيما عند ظهور البدع. فعند ظهور البدع ظهر مصطلح السنة، عند ظهور أهل البدع ظهر مصطلح الأثر، الحديث، السنة، السلفية عند ظهور أهل البدع، فهكذا. فتجد أهل السنة يتسمون باسم يدل على تميزهم عن أهل البدع، فهو ذكر جانب من الإسلام لكنه جانب إيش؟ يبرز الإسلام المحض. فهذه أسماء تبرز الإسلام المحض عندما تقول على السنة، على أهل الحديث، أهل الأثر، وهذا يراد به الإسلام المحض الخالص من شباب البدعة. فهذه أسماء كلها أسماء إسلامية شرعية. وقال ميمون بن مهران وإياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام كأسماء الفرق والجماعات وغيرها. ولذلك التسمي بهذه الأسماء الجماعات مخالف للسنة لا يجوز، والانتساب إليه لا يجوز، والانتماء إليه لا يجوز. ودلّ الشيخ بكر أبو زيد كتاب الانتماء إلى الجماعات والأحزاب. وقال بربهاري اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أي أن السنة غير الإسلام هي السنة، فإذا قلت السنة فهو الإسلام، وإن قلت الإسلام فهو إيش؟ السنة. هذا يدل على أن والسنة هي هو منهج السلف وهو طريق السلف طريق أهل الأثر، فهذا كله في الإسلام. وقال اللالكائي كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، كل أصحاب مقالة ينتسبون، هؤلاء أشعريون وهؤلاء بناويون وهؤلاء كلابيون وهؤلاء جهميون وهؤلاء كذا قادريون وهؤلاء نقشبندي وهل مجرة. يقول كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون أي يقاتلون، فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الإسم. ما يباهيهم أحد فيها، وذلك فخر هذا وعز. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، قال أنا سلفي واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يجب أن يقبل ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. إذا قلت سلفي تنتسب إلى أهل الحق، لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لكن لو قلت أنا أشعري كلابي من جماعة كذا، هذا فيها حق وفيها إيش؟ باطل. وأما من قال السلف فمذهب السلف لا يكون إلا حقا محضا خالصا، فأنت تنتسب إلى الإسلام المحض الخالص. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى أن الله تعالى هو الذي سمى أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام مسلمين وارتضاه اسما له، هو الذي هو سماكم مسلمين من قبل في الكتب وفي هذا، فالله ارتضى هذا الاسم لأنه يدل على الاستسلام والإذعان لله جل وعلا. قال الثاني أن الانتساب إلى السلف انتساب إلى الإسلام الحق، لكون انتساب إلى أهل الحق وإلى أئمة المسلمين كما قال الشيخ الإسلام. فالانتساب إلى السلف ليس سبة، إنسان بعض الناس يستحي أن يقول أنا سلفي، وأي حياة فيها؟ أي حياة؟ هذا شرف، سلفي الحمد لله، أنا سلفي لست من جماعة فلان وفلان ننتسب إلى فلان هو الذي أسس الجماعة، لا، سلفي ينتسب إلى الصحابة القرون المفضلة، إنسان ينتسب إلى بقعة من الأرض ويفتخر بها، أنا من بلد فلان يفتخر بملء فيه، وذاك المتعصب ينتسب إلى مذهب المذاهب ويفتخر ومذهب فقهي، فكيف من ينتسب إلى السلف يخجل ويطاطئ الرأس؟ لا والله، نرفع الرأس بها ونعلم الناس ما هي السلفية. السلفية الناس عامة الناس إن لم يخالطهم بدعة فهم على هذا المذهب، طيب الكتاب والسنة قول السلف. الثالث أن الانتساب إلى السلف يجمع ولا يفرق، قال والله أنتم تفرقون، ليش؟ قال والله تقولون أنتم سلفية، احنا قلنا أن السلفية هل هي أشخاص وأسماء وجماعة وأحزاب؟ لا، السلفية منهج وطريق، السلفية تجمع، كيف قال الحق يفرق؟ الحق يجمع، الحق يجمع، وأما الذين يفترقون الحق فهم أهل البدع، ما أحد يفارق الحق إلا صاحب بدعة، لأن الحق يجمع. قال الرابع أن الانتساب إلى الجماعات والفرق يسبب التفرق والشقاق والمروق من طريق الحق، كما قال ميمون مهران وابن عباس إياكم وكل شيء يسمى بغير الإسلام، من رضي باسم سوى اسم الإسلام، وكما قال ابن عباس من أغرب باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فإذا انتساب الجماعات المخالف للسنة أو الأحزاب المخالف للسنة والفرق المخالف للسنة هذا انتساب بدعي لا يجوز، لا يجوز، ويجب لهذه الجماعات كلها أن تترك ما هي عليه وأن تنتسب إلى مذهب السلف وأن تتبع منهج السلف وطريق السلف. الخامسة التحذير من الانتساب إلى غير معصوم، وكل الجماعات والفرق تنتسب إلى الرجال، الجهمية إلى جهم، المعتزلة إلى واصل بن عطاء عمرو بن الميت، الأشعرية إلى كذا، الجماعات اليوم جماعة كذا تنتسب إلى كذا فلان مؤسسة، وكل جماعة تنتسب إلى مؤسسة، من أسس الجماعة؟ قال فلان، ما هي أصوله؟ كذا وكذا. أما السلفية يقول من أسس السلفية؟ بن باز ولا الألباني ولا ابن تيمية كما يقول جهال، الذي أسس السلفية من هو؟ السلفية هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس له للسلفيين إمام إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما لنا إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم قول أحد عليه كائن من كان، هذه السلفية. قال: باب فضل التمسك بالسنة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أعظم فضائلها محبة الله، فاتبعوني يحببكم الله، هذا من فضائل التمسك بالسنة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير: ثم اهتدى، لزم السنة، لزم السنة، هذا ينال مغفرة الله. إني لغفار، ما قال إني لغفور أو لغافر، لغفار لمن لزم السنة، فدل على فضل لزوم السنة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابط على الجمر، كالقابط على الجمر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر، تنقلب الأحوال، ولا تجاهدون في سبيل الله. القائمون عند انتكاس الأحوال، القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا. قيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. انظر الأجر عظيم، له أجر 50 صديق، الذي تمسك بالسنة عند انتشار الأهواء وانتكاس الأحوال وتغيرها وظهور البدع، فدل على فضل التمسك بالسنة والاعتصام بها، وأن الأجر فيها عظيم. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاه، نجاه. وقال مالك: السنة سفينة نوح. في عهد نوح لما أغرق الله الأرض، من نجا؟ من كانوا في السفينة. فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال أوزاعي: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. نحن بحاجة نتمسك بالسنة، لأن أصبح التفلت كثير. قال: ليس هذا زمان تعلم، زمان تمسك بالسنة، تعض عليها، تمسك بها، وأن تظهرها، وأن تجاهد أعداء الله جل وعلا، تجاهدها البدع والمحدثات، تجاهد المخالفين. هذا هو الزمان، هذا في عهد الأوزاعي في القرن الثالث الهجري أو الثاني هجري، يعني أتباع التابعين، ويقول زمان تمسك. فما نقول نحن؟ قال فيه مسائل: الأولى فضل التمسك بالسنة لا سيما عند ظهور الأهواء والبدع كما هو في الأحاديث. الثاني: أجر التمسك بالسنة يكون على قدر غربتها، كلما كانت السنة أكثر غرابة عند الناس وغربتها أعظم، كلما كان الأجر أعظم. وإذا قال: القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا، هذا عند انتكاس ماذا؟ الأحوال. قال الثالث: من علامات أهل السنة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ولذلك قال إيش؟ قال: فلا وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، دل على أن هذه من صفات من؟ صفات أهل السنة المتمسكين بها. قال: باب فضل الصبر على السنة. قال الله تعالى: السنة هذه للصبر، الإنسان قد يعرفها ويتمسك اليوم واليوم يفرح بها وينتسب إليها وهو فرح ويتشجع، ولا بعد سنة سنتين يفتر، يبدأ يضعف تمسك بالسنة، فيبدأ يتفلت منها شيئا فشيئا، نسأل الله الثبات. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فجر والعصر، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحاجة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بالصبر، صبر مع أهل الحق، مع أهل السنة والجماعة، تمسك بالدين والمجاهدة في ذلك. وقال الحسن البصري: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجهل، السنة وسط بين الغالي أصحاب الغلو والجفاء. قال: فاصبروا عليها رحمكم الله، يأمر بالصبر عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، هذا في عهده، الذين لم يذهبوا مع أهل إتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، ما انغمسوا في الدنيا ولا طرت عليهم البدع. قال: وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال أوزاعي: اصبر نفسك على السنة، صبر مجاهدة، وقف حيث وقف القوم، ما وقف عنه عنده قوم، قف لا تتجاوز، وقل بما قال، وكف عما كف، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. فيه مسائل: الأولى الأمر بالصبر على السنة، الثاني كثرة أعداء السنة والصادين عنها، أعداؤها كثير كثير جدا، وكلما ازداد طال الزمان كلما ازداد الأعداء، الثالث أن التحذير من أهل الأهواء والبدع منهج رباني، فالقرآن قرر الحق وأمر به، وحذر من الشر وأمر باجتنابه واجتناب أهله، فالرد على المخالفين الله الكتاب القرآن مملوء من الرد على المخالفين على المشركين وعلى كل الأصناف والملل والنحل. فالرد على هذا منهج الرباني منهج أهل السنة والجماعة، وهو في الأمر وهو داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هذا أخص أوصاف المؤمنين. قال الرابع الذم لمن طلب الدنيا بالدين. طبعا الثالثة التحذير من أهل البدع. اليوم بدأنا نسمع من يقول يا أخي اشتغل بتغرير الحق ولا ترد على المخالف، وبعض الناس يزهد في الرد على المخالفين، وهذا خطأ كبير. يزهد يقول لا ترد، اشتغل بتغرير الحق. أين الأمر؟ أين النهي عن المنكر؟ هناك أمر معروف، أين النهي عن المنكر؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام محمد بن الوهاب لو لم يأمرهم النساء إلا بالتوحيد ولم ينكر ما هم عليه من الشرك قال ما حاربوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاداهم مشركون إلا لما أنكر عليهم، فلما أظهر الإنكار والبراءة قاموا عليه. ولذلك أنت لو أمرت معروف ما اليوم التبليغ يأمرون كما يقوم بالصلوات، ما يحاربهم أحد، كل الناس راضين عنه، الدول وكل راضين عنه، لا ينكرون، لا إنكار عندهم إطلاقا. الإنكار الأنبياء والصالحين ما حوروا وما أوذوا إلا عند إيش؟ عند الإنكار. لما قاموا في الإنكار والرد والبراءة من هذه الأقوال المخالفة للسنة بعد ذلك قامت قيامة من خالفهم. ولذلك أنت والله جل قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر. أول ما أمره إيش؟ الإنذار والتهديد والتخويف وبيان عاقبة ما هم عليه. فالشاهد أن الرد على البدع هذا لا يمكن، لا بد أن أهل السنة يشتغلون في بيان أهل البدع بقدر بدعه وبقدر يشبه الوسيلة التي تحقق ذلك، بقدر ما يحقق المصلحة ويدفع إيش المفسدة. لكن هذا الأصل لا بد أن يكون. أما اليوم نقول نترك أهل البدع ونشتغل بالعدو الأكبر، أصلا العدو الأكبر ما تسلط علينا إلا بسبب هؤلاء، لأن أهل البدع هم الذين فرقوا المسلمين، وأسباب التفرق هي التي تستجلب الكفار. الكفار ما يفتحون بلاد المسلمين إلا عن ظهور البدع، ومن استقرأ التاريخ علم ذلك أن ظهور البدع هي أسباب تسلط أعداء الله جل وعلا. ولذلك نشر السنة وإحياؤها والرد على البدع هو الذي يجمع المسلمين ويوحدهم ويقوي صفهم ويعلي كلمتهم. قال الرابع الذم لمن طلب الدنيا بالدين. طلب الدنيا بالدين، الحسن البصري يقول إيش؟ الذين لم يذهبوا مع أهل إتراف في إترافهم، ما ذهبوا مع أهل الدنيا وغير ذلك. والإنسان عليه أن يصبر ولا يطلب الدنيا بالدين، بل يطلب الدنيا ولا يطلب الدنيا بالدين. يعني بعض الناس يتكسب بدينه، يتخذ الدين وسيلة للتكسب. الخامسة ذم اتباع شهوات النفس وشبهات الشيطان. قال السادس أن من اتبع هواه فليس أهلا أن يطاع أو يتبع. قال ولا تعد عناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فأهل البدع ليس أهلا أن يطاعوا وأن يتبعوا، بل هم أهل أن ينكر عليهم وأن يحذر منهم وأن يبين قبح انفعالهم وطريقهم. نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول السائل ما الفرق بين العقيدة والمنهج وما حكم تفصيل أمور الدين على أصول الفروع المراد بهما؟ ذكرنا العقيدة، العقيدة المنهج داخل العقيدة، ولكن أحيانا قد بعض العلماء يعبر عن العقيدة بالجانب العملي. تنظر في كتاب المعتقد أول مسائل، مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر ورؤية الله والقرآن والإيمان، ثم ذلك إيش؟ السمع والطاعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على البدع ولزوم السنة وعدم تقديم الآراء. فهذا يعبر عن المنهج السلفي وهو جزء من العقيدة، لكنه الجانب العملي. وما حكم تقسيم أمور الدين إلى أصول وفروع؟ هذا من أقوال أهل البدع كما قال، ما قال به إلا المعتزلة، إلى أصول وفروع. والأصول ما كانت الأدلة عليهم متضافرة، فالذين قسموا الأصول إلى فروع قالوا العقائد هي أصول والأمور العملية هي فروع. الصلاة كيف تكون من الفروع وهي أصل من أصول الإسلام؟ من ترك الصلاة قد كفر، كيف يقال أنها إيش؟ فرع؟ أبدا. ولذلك الأصول والفروع هذه لا تكون أصولا كبار إلا بالأدلة، فقد تكون مسألة عملية وقد تكون مسألة اعتقادية. قال ما وجد دخول الكلام عن الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام عن الأخلاق في كتب العقائد، لأنها من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يتعبدون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلقون بأخلاقه. أليس أهل السنة هم المتبعون له؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى فقط بأقوال أم أتى بأقوال وأفعال وأخلاق وسلوك وآداب؟ فلذلك لا يكون سنيا إلا مختفيا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره، في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، في جهاده، في أمر معروف نهي عن المنكر، في اعتقاده، في صلاته، في إيمانه بالله. قال وهل هناك ضابط نعلم به المسائل التي تدخل الاعتقاد والتي لا تدخل؟ مثل الطحاوي ذكر مسح الخفين أفيدون. أحيانا بعض العلماء يذكرون بعض مسائل فقهية التي أصبحت شعارا لأهل البدع فيلحقونها بكتب العقائد كالمسح الخفين لما كان الرافضة ينكرون ذلك فيذكرونها من باب بيان السنة والرد على البدع. يقول هذا والله أعلم وصلى الله وسلم. إن كان في سؤال شفوي ولا نأخذ راحة. نعم نعم المراد باتباع طريقهم في فهم الدين وأخذه والعمل به والدعوة إليه هذا ليس أحد فيتبعون هذا سنة وأن هذا واجب وأن الدعوة مع الطريقة الفلانية وأن الحاكم يعاون بطريقة الفلانية وأن التحزبات على هذا النحو وهكذا. فالمراد بأخذ الدين جملة والدين يأخذونه ما فيه من السنن وغيرها ما يرفضون السنن يقول والله ما نأخذها ولكن يقبلونها جملة وإن تركوها. آخر سؤال. نعم ما أسمع أقرب الطرق يعني لو كان هذا أن تذهب إلى مكان معين لابد أن يكون الصراط المستقيم أقرب طريق إليه يكون أقصر الطرق إلى المطلوب أقصرها وأكثرها استقامة وأن يكون فريدا وأن يكون واسعا أربع صفات ذكروها. الله أعلم وصلى الله وسلم عليه.